نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. خطاب كفار قريش، وفيه تهديد شديد. قرر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أهلك القرون. القرون أزمان طويلة ومدد بعيدة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. قبلكم، الخطاب في قبلكم موجه إلى كفار مكة. لقد أهلكنا قرونا كثيرة قبلكم لما ظلموا، لما كفروا وأعرضوا. وهذا الهلاك يتفاوت بين أمة وأمة، والهلاك كما يقولون الجزاء من نفس من جنس الذنب. فثمود قالوا: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عليهم أهلاكهم بالريح. قوم لوط انتكست فطره فنكس الله دياره. عذاب الله عز وجل من خلال جنده، وجند الله عز وجل كفر. فلما أعرضوا أرسلنا عليهم سيل العرب أهل اليمن، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. فالله عز وجل يجازي الناس ويرسل سبحانه وتعالى وفق سنة، يرسل جنودا من جنده لمن ظلم وطغى. قال: لما ظلموا. والظلم هنا شرك، كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا لما ظلموا، لما أشرك، لما كفر. وكما قلت هذه سنة لا تتخلف عن أمة. فالله عز وجل عادل وله سنن لا تتخلف. قوم يرسل عليهم يهود، قوم يرسل عليهم سيل العرب، قوم. فمتى الناس ما عرفوا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بعدله وعاملهم بعدله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما أشركوا. ولكن ليست العقوبة فقط في الشرك، العقوبة جاءت الرسل، تبينت بالبينات، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون. علم الله عز وجل منهم أنه لا خير فيهم وأنهم لم يؤمنوا. فالله سبحانه وتعالى عذبهم لما جاءت الرسل وعلم أن فيهم أنه لا خير فيهم وأنهم لم يؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا. وفي هذا تهديد واضح وقوي لكفار قريش: لو أن الله عز وجل علم منكم ما علمه من قبلكم وأنه لا خير فيكم وأنكم لن تؤمنوا لكان عذابكم عذابكم ولكان مصيركم مصيركم. الخطاب يدخل في أعماق النفس، والمتكلم هو الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا يخفى عليه شيء. هذا وما كانوا ليؤمنوا، ثم القاعدة التي لا تتخلف، قال كذلك نجزي القوم المجرمين، من أجرم فإن الله عز وجل يجازيه ويجازيه عقوبة له أو انتقاما منه، عقوبة له إن كان بقيا في دائرة الإيمان. لله المثل الأعلى، لما يجد الأب ابنه قد طغى وتجبر يضربه حتى يشعر، حتى يحسسه بذنبه، وهذا من حب الوالد لولده يعاقبه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل الآن يعاقبنا، يعاقبنا بمن؟ يعاقبنا بأقذر أمة مرت على التاريخ. لا يوجد شعب أقذر من الشعوب التي نعاقبها، أوسخ منهم في العقيدة، ما عندهم عقيدة، والواحد منهم حمل إن رأيت عقيدته فعقيدته أن الله محتاج، وأن الله سبحانه وتعالى تجلي ولده، وأن الله فقير. أوسخ من هذه العقيدة لا توجد، وأوسخ من هذه المسلكيات وهذه الفوضى لا توجد. الله يعاقبنا بهؤلاء حتى نشعر. أجلكم الله، ضرب الرجل ابنه بالحذاء، لا يريد الوالد أن يعز الحذاء، وإنما يريد أن يذل ابنه، وهذا حالنا مع أعدائنا. الله يريد أن يحسسنا وأن يذلنا حتى نشعر، والله لا يريد العزة بأعدائنا، معاذ الله، هذا ليس له عزة، ولكن ما هان لنا بسبب هذه القاعدة، كذلك نجزي القوم المجرمين. والإجرام الذنب الكبير، الهلاك الكفر، والمجازات على الجرم، على الذنب العظيم. ولو تأملنا آيات المجرمين في القرآن الكريم لوجدنا أن بعض المصلين له نصيب منهم. لو تأملنا آيات الإجرام، قال لفق من المصلين، قال أقول لك إن كتبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. تارك الصلاة مجرم، وما أكثر المجرمين في بيوتنا، ولذا البيوت كأنها سجون. ولم نكن نطعم المسكين، تارك الزكاة مجرم، والذي لا يحض على طعام المسكين مجرم، والذي يخوض في أعراض الناس من غير رقيب ولا عتيد مجرم. هذه صفات المجرمين، والله عاقبهم بهذه الصفات فيهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمون. من ذكر بحكم شرعي فأعرض عنه هذا مجرم، قلت يا فلان كذا حرام فأعرضت عن هذا الحكم أنت مجرم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنه، إنا من المجرمين منتقمون. فالإجرام صفات المجرمين في القرآن تنطبق على للأسف على كثير من الناس، والله عز وجل يجازي المجرمين. وبلا شك أن أعظم جرم على الإطلاق أن يشرك مع الله وأن يكفر الله، فلا يوجد بعد هذا الجرم من جرم. لكن هنالك صفات أخرى للمجرمين أيضا، قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض. ما معنى خلائف في الأرض؟ يعني بعضكم يخلف بعضا. لذا لما يقال عن آدم إن جعلنا في الأرض خليفة، ما معنى جعلنا في الأرض خليفة؟ ذكرنا في السورة الأولى هذا الآن معنى خليفة آدم. الأرض آدم خليفة بمعنى أن ذريته يخلف بعضها بعضا، ولا يجوز أن نقول عن آدم خليفة الله، لأن الخليفة ان رجل يخلف غيره لما يغيب، والله عز وجل لا يغيب. فآدم خليفة بمعنى ان ذريته يتعاقبون خلافة، فهم خلفاء. قال ثم جعلناكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، بعدهم على ما تعود، من بعدهم، من بعد من؟ من بعد الأمم المهلكة المهلكة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد ما أهلكنا من قبلكم، من بعدهم، من بعد الأمم المهلكة، لننظر أي لنختبر اختبار العاجز، اختبار الوقوع. وإلا الله عز وجل يعلم قبل أن يخلقكم، يعلم ماذا تفعلون، لكن لننظر كيف تعملون. هذه لننظر أي لنختبر ونمتحن، لنختبركم ونمتحنكم حتى يقع العدل. وقيل أن لننظر الكلام على لسان الرسل، يعني لينظر الرسل كيف تعملون. والسياق هكذا ضعيف، السياق يقتضي أن لننظر تعود على أهلكنا والله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل بما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وارسل اليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي نضره عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدنيا حلوه خضره، وان الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالاستخلاف في هذه الدنيا التي قد صفت بالشهوات، وأشد شهوات شهوة النساء وشهوة المال، فمن نجى الله من هاتين الشهوتين، أو من استقام على أمر الله بأخذه المصيبة الحلال من هاتين الشهوتين فهو على خير وبخير. قال: وإذا تتلى عليهم آيات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. تتلى تقرأ، وإذا تقرأ عليهم آياتنا، آياتنا شو أعراض آياتنا هنا؟ نائب فاعل. طيب بينات، جاءت بينات ايش؟ جاءت ايش بينات هنا؟ منصوبة، جمع التأنيث، جمع التأنيث من ينصب؟ بالكسر. وبينات مكسورة على كل محل منصب، هي منصوبة، لكن ما إعرابها؟ حال. وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتنا، حال هذه الآيات هي بينات، حال هذه الآيات بينات. فالإعراب له صلة بالمعنى، حال هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل بينات. فأنزل الله تعالى آياته بينات واضحات لكل بصر، ولكل من له قلب وعقل يعلم أن هذه الآيات واضحات فيها دلالات ظاهرات على أن الله حق، وعلى أن دينه حق، وعلى أن كلامه حق، وعلى أن نبيه حق، وعلى أن عيسى هو كلمة الله وروح منه، وعلى أن الجنة حق، وعلى أن النار حق، آيات واضحات بينات. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء، ما هو سبب الكفر؟ أنهم لا يؤمنون بلقاء الله، أنهم يجحدون الآخرة. وكما قلنا أكثر من مرة، الإيمان باليوم الآخر محرك دائم بالقلب نحو العمل الصالح. من أراد أن يرق قلبه وأن يصلح حاله فليكثر ذكر الموت، وليعد المرضى، وليزور القبور، وليقرأ عن الجنة وعن النار، من الحشد والبعث. هذه دار الله دائما ينبغي أن نعرفها، ينبغي أن نقرأ عنها، وينبغي أن نعرفها. والقرآن الكريم مليء بذكر الجنة. الجنة ما فصلت لأمة كما فصلت لأمتنا، والآيات في وصف الجنة أكثر من الأحاديث أوضح. يعني صفات الجنة تأخذها أصالة من القرآن، ثم تأخذ بعض تفصيلات الأحاديث على خلاف الأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية أنت من أين تأخذها؟ الأحاديث والآيات فيها جمال. لا آيات ما في ولا آية في كيفية الصلاة وعلى ركعات الصلوات، في أصيب الصلاة فقط إجمال، بينما الجنة فيها تفصيل. ولذا كان يقول فضيل بن عياض: ما زينت الجنة لأمة كما زينت بهذه الأمة، أفلا نجد لها شمرة؟ ما زينت الجنة لأمة كما زينها الله لها. الله عز وجل زينت الجنة بكلام ورغبنا فيها ترغيبا شديدا. آيات الله بالإيمان واضحات فيها دلالات ظاهرات. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بغير هذا، بغير قرآن غير هذا أو بدل. شو معنى غير هذا أو بدل؟ بغير هذا أي دعك من هذا القرآن وأتينا بشيء آخر. قيل اجعل الحلال حرام والحرام حلال، وقيل ائت بقرآن غير هذا، ائتينا بكتاب ليس فيه شتم لآلهتنا، أو ائتنا بكتاب فيه تهديد ووعيد لنا. هذا بغير هذا، معنى بغير هذا. أو بدل، ابقي شيء واحذف شيء. بدل في أشياء طلبوها منه، كما قال بعض أهل العلم، قال طلبوا منه أن يجعل الحلال حرام والحرام حلال، هذا تبديل. أو هذا عفوا تبديل بعض الآيات البعض، أو بدله. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس الأمر لي، ما أنا إلا رسول يوحى إليك، أنا مبلغ، ما أنزله الله عز وجل أبلغه لك. يستدل بعض علماء الأصول في هذه الآية على عدم جواز نسخ الحديث بالآية، يستدل بعض علماء الأصول بهذه الآية على عدم جواز نسخ الحديث أو السنة بالآية. قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ماذا الاستدلال ضعيف؟ لأن الكلام القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن الكريم حلاله وحرامه ووعيده وأمره ونهيه وما فيه من صفة من عيب آلهتكم الباطلة، هذا من عند ربي، وليس الأمر بيدي أن ألقي ما أشاء وأن أدع ما أشاء. فالآية لا صلة لها بالاستدلال بنسخ الحديث بالآية. قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، اتبعوا إلى ما يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه فقط، أن إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، فما يأمرني به ربي عز وجل من خلال نزول جبريل أتبعه. انظروا إلى الهوى، يريدون دينا على الهوى، هذا حال، هذا موجود عند بعض المسلمين للأسف. بعض الناس يقول لك يا شيخ افتيني في مسألة كذا كذا وكذا وكذا، يعني السؤال والجواب، يريد بس تقول له ايش؟ تطيل خطيب، هذا حلال. بعض الناس يفتي في مسألة يلعب في الألفاظ، يلعب في الأشياء، يظن كأنه يتعامل مع بشر، وهو من دين، ويريد الفتوى من الجدة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في داخل الإنسان ومن في باطن الإنسان. قال إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن بدل وغير أو إن لم يبلغ ما أنزل الله عليه فهي معصية عظيمة، ويخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عذاب يوم عظيم. ما الذي جعله ما الذي كيف علم الله نبيه أن يرد عليهم؟ قال إن غيرت إن عصيت فإني أخاف عذاب يوم عظيم. فالخوف عذاب الله من صفات الأتقياء البررة، والإقلاع عن المعصية خوفا من أجل الله هذا أمر لا حرج فيه. بعض الناس يقول أنا ما عبدت الله من أجل الطمع في الجنة ولا من أجل الخوف من النار، لا، نحن نعبد الله طمعا في الجنة خوفا من النار وخوفا من الله، وهذا أمر لا حرج فيه. كما قال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا، نرغب ونرهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فهذا أمر لا يشوش على من يتقون، أن يخاف الإنسان عذاب الله تعالى ويرغب جنته لا حرج في ذلك. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. لولا أن الله هو الذي أوحى إلي هذا وشاء الله أن ننزل كتابه. لنفسك في الكلام يا إخوان، كلام الله فقط، الكلام صفة صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات صفة فعل، لأن هنا علق الله عز وجل ما ينزله بمشيئة، وصفة الفعل التي تتعلق بالصواب إلى المشيئة. فصفة الكلام إنزال القرآن الكريم، إنزال الله تعالى في كلامه على أنبيائه، هي صفة ذات وصفة فعل. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لو شاء الله أن ينزل الكتاب ما علمتم ولما استطعت أن أتلوه عليه، فمن أين لي هذا؟ هذا ليس كلام البشر، هذا كلام الله جل وعلا. ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، تنسب قراءة الحسن البصري ولا أدريتكم به، لكن يضعفونها، ولا يجوز أن تنسب الدراية لله. ما الفرق بين الله أعلم والله أدرى مثلا؟ الدراية يسبقها جهل، ولذا الله منزه عنها، لكن نحن البشر نقول لا ندري، دري ومشابه. أما الله عز وجل لا يقول عنه إلا بالأعلم، الأعلم العلم لا يسبقه جهل، أما الدراية يسبقها جهل. قال ما تلوته عليكم ولا أدراكم، فقد علمتموه بعد أن سبق ذلك الجهل، قالوا لا إدراكم. ولذا أبو عبيد وجمع أهل العلم يغلطون من قرأ بإدراك ولا أدريتكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فكان 40 سنة، مكث 40 سنة، وسبقها سنتين يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرؤيا الصادقة، وعاش صلى الله عليه وسلم 2 سنة بينهم. فقد سبق، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ ألا تميزون؟ ألا تعرفون أن هذا الشيء أجراه الله أعطاني إياه بعد النبوة؟ وهذا الشيء ما كنت لو أن الله ما شاء ينزله ما استطعت أن أتلو عليه، فهو ليس من كلام، ولا يقدر أحد أن يقول مثله. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن تعنت مشركي قريش الجاهلين المعرضين عنه تعالى، أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قال له: ائت بقرآن غير هذا يكون من نمط آخر، أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله تعالى، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال مسجع عليهم بصحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني مفتريته من عندي أنكم عاجزون عن معارضته. تحدي القرآن للناس قائم يوم أن يأتوا بآية منه، وما استطاع أحد أن يأتي بشيء، والتحدي قائم، والكلمات نقولها والحروف نعرفها. كلمات القرآن تجري على ألسنتنا، والحروف نعرفها، والكلمات نقولها في خطاب لبعضنا البعض، لكن تركيب الآية ما نفسه. يعجز كل الناس على أن يأتوا بتركيب آية أبلغ الناس. وإنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ أن نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تلتقدون علي شيئا تغلطوني به. ولهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي فليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، وقد كان إذاك زعيم المشركين: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ لما أرسل النبي الروم هرقل قال بحاشيته، قال: احضروا العرب، العرب الموجودين جهوديا وكانوا في تجارة، كانوا في تجارة إلى الروم، فأتوا بمجموعة وكان قائدهم أبو سفيان، فسأله عن الأسئلة، سأله عن الأسئلة. والعجيب أن هرقل رجل عاقل جدا، رجل عاقل جدا، أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تدل على فهم وعلى علم واسع. قال: تغلبونه يغلبكم؟ قال: دول نغلبه تارة ويغلبنا تارة. قال: هكذا سنة الله في أنبياء، يغلبون ويغلبون. قال: كنتم تعرفون عنه الكذب؟ قال: لا. قال: كلا يكذب في حديثه مع الناس، كيف يكذب على الله؟ علم صدق نبوته بمجرد هذا السؤال. ولذا هنا قال: ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، وقد كان إذاك زعيم المشركين، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول ما قال، قال أبو سفيان: فقلت: لا. فقال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. مستحيل يدع الكذب على الناس، الكذاب كذاب، والصادق صادق، فالصادق مع عباد الله صادق مع الله، والصادق والكاذب على عباد الله كاذب على الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: ثم أظلم من افترى على الله كذبا. هذا السياق لاسك لآيات سابقة. من افترى على الله كذبا بأن قال أوحي إلي ولم يوحى إليهم شيء. وتشمل هذه من يفتي في الدين بغير علم، فهذا كذب على الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله أو كذب على الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أيضا قاعدة مضطردة إلى يوم الدين، المجرم لا يفلح وإن تمتع وإن طغى وإن تجبر، المجرم لا يفلح، لا فلاح للمجرم. آخر نظريات علماء الغرب أن سبب دمار الشعوب الإسراف في الهوى وحفظ النفس بالشهوة. ما هلكت أمة إلا بالإسراف، وهذا يتناسب تماما مع القرآن. القرآن حق قالوا أو لم يقولوا. المجرم المسرف على نفسه الذي لا يعرف الغاية من أجلها وجد لا يفلح، إنه لا يفلح المجرم. وهذا واضح في سنة الله سبحانه وتعالى بين الأنبياء والنبياء. انظروا مثلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بعد خلال فترة قصيرة قرابة 23 سنة، وانظروا إلى ثمار الإسلام في الدنيا كلها، وانظروا إلى أين وصل الإسلام، وانظروا إلى مسيلمة وما وحل مسيلمة ومن يعرف مسيلمة، وإلى جناح تجاه والمختار. أقوام يلعبون، أقوام يعبثون، والعجيب أن بعض الناس يتبعونهم، ولكن بعض الناس بعض نفوسهم ضعيفة وعقولهم ضعيفة. تجاه يتزوج من مسيلمة فيتكلمان عن المهر لما يمهر الكلب الدعي الدعية، وكل منهما ادعى النبوة، فتواطأا على أن يسقطا صلاة الفجر عن أتباعهما. المهر إسقاط صلاة الفجر عن الأتباع. لعب بالعقول، لعب بالدين. ولذا بعد أن قال ما يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي إن أتبع إلى ما يوحى إلي، قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا. أنا غيرته بالدليل، من افترى على الله كذبا. وهذا يلزم، هذا في ضعفه يلزم أن لا أفلح. لكن إن بقيت مع ربي عز وجل على استقامة فالفلاح لي. وتحقق مفهوم الآية، فقد أفلح النبي صلى الله عليه وسلم في مهمته، أفلح في تربيته، وأفلح صلى الله عليه وسلم في رضا ربه، وأفلح صلى الله عليه وسلم بتأييد الله ونصرته. يقول تعالى فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك. ومثل هذا لا يخفى أمره على الأنبياء، فكيف بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقة أو كاذبا فلا بد أن الله عز وجل ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين حندث الظلماء شدة الظلماء. فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنق. قال عبد الله بن سلام صحابي كان يهوديا، فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، نزل مدينة، سمع عبد الله بن سلام به فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم جاء يهود أحبارهم تواطؤوا فيما بينهم ألا يلتقي به أحد وألا يؤمن به أحد، وأبدا يحذرون بعضهم بعضا. ولكن الله عز وجل كتب له الخير. في قصة طويلة ذكرناها لعلنا في هذا المجلس مرة، لكن الشاهد منها هو ما أورده ابن كثير. قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس أي اليهود، لأن الناس الأنصار المهاجرين كانوا يحبون حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أنا قال ما رأيت المدينة أضوأ منها في اليوم الذي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما رأيت أضوأ منها في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أضوأ منها في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصواب أن نقول عن المدينة النبوية ولا نقول المدينة المنورة. ثبت في صحيح السنة النبي رأى نارا في الزقيق في الكفار، قبور كفار السابقين. فالأصوب أن يقال أن المدينة نبوية، المدينة النبوية، المدينة المنورة بإيمانها بوجود النبي فيها صلى الله عليه وسلم، بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال لما مات النبي ما رأيت أسود منها، ولما نزلها ما رأيت أضواء منها. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل يعني يهوديا، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، مجرد ما رأيته علمت أنه صادق. فكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لما نزل المدينة، كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس يا أيها الناس أكثر السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فألقى الله الإيمان في قلب من الإسلام، ثم قال لي يا رسول الله، ثم قال لي يا رسول الله ادعوا يهود واسألهم عني فإنهم قوم جهل. قال فاختبأت وجاء قوم من يهود، قال فسألهم أن يعلم فيك الله السلام، قالوا خيرنا وابن خيرك وأفضلنا وابن أفضلنا. قال ماذا تقولون لو قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا معاذ الله هذا. قال اخرج عيد مع عبد الله، فخرج فشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أي رجل فيكم عبد الله السلام؟ قالوا شرنا وابن شرنا. قوم يلعبون بالحقائق، ولكل الدنيا تعلم هذا. قال حسان بن ثابت مشاهده من ذوي الابصار والبصائر علم امره ولا محاله باقواله الرشيكه غير الفصيحه وافعاله الرديئه القبيحه وقرانه الذي يخلد به النار يوم الحسره والصبيحه. وكم من فرق بين قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها، وبين قول المسيلمة قبحه الله ولعنه يا ضفدع بنت قبعين نقي كما تنقين لا الماء الجنزرين ولا الشراب في النعيم. ممن كان يعرف مسيلمة عمرو بن العاص، قال لما سمع وكان قد ولم يكن قد دخل الإسلام بعد، قال لما سمعته زرته، قال بلغني ان صاحبك انزل الله عليه العصر ان الانسان في قصر. قال نعم. قال اسمع. قال اسمع ايهما احسن الوبر وما ادراك الوبر له جناحان وصدر. فقال عمرو بن العاص قال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. قال ابن كثير وقوله قبحه الله ولعنه الفيل وما أدراك ما الفيل له قرطوم طويل. وقوله لعنه الله وابعده عن رحمته والعاجلات عجنا والقابضات قبض والباقيات لقمة إهالة وسمنة إن قريشا قوم يهتدون إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. وقال الصديق رضي الله تعالى عنه للذين أتوا من قومه التائبين بعد أن أسمعوه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه، أبو بكر الصديق لما قاتل من تبع مسيلمة جاءه أقوام فحدثوه بهذه الأخبار بهذه الآيات، أصبح يذكرونها كما يذكرها الآن من باب السخرية والاستهزاء. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويحكم أين كان يذهب بعقولكم، والله إن هذا لا يخرج من إن، يعني لا يخرج هذا من وحي، هذا كلام صادق، كلام مثل هذا الله عز وجل لا يؤذي به. ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال في هذه الآية الكريمة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه، كما في الحديث أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبيا. وهذا الحديث أخرجه أحمد البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحيح. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الاسئله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.